أخونا نقل يعني فائدة وفائدة واضحة ويقول أرجوك أرجو التوضيح. احنا على طرف يعني الاخوه يتململون اللي بيوصل ابنائه واللي بمرتبط بواجب الله المستعان. لكن بقرا الفائده واكتفي بها التي ذكرها بارك الله فيه وان كان لم يذكر اسمه. يقول الامام ابن القيم رحمه الله: احصاء الاسماء الحسنى والعلم بها اصل للعلم بكل معلوم، الى ان قال: ومصدر الخلق والامر من اسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضي، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى. أي نعم التوضيح. على كل حال الأمر ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، هو الخلاق وله الأمر، والأمر الشرعي هو ما شرعه لعباده أن يفعلوه، أما الأمر الكوني فهو ما يريد أن يفعله هو سبحانه وتعالى. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا لا تخلف يعني له عن الأمر، إذا أمر الله عز وجل به كان. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما الأمر الشرعي فهو أمره لعباده أن يفعلوا، فقد يعين بعضهم ويفعل ما أمر به، وقد لا يعين بعضهم فلا يفعل ما أمر به، وإن أعان فبفضله، وإن لم يعن فبعدله، لأنه يضع الأمور في مواضعها وهو أعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم. نعم. يقول: ما هو العمل الصالح ما شاء الله الذي يشرع في الروضة؟ الروضة يعني من جملة المسجد ومن جملة الرياض. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال: روضة. ما قال هي الروضة، روضة من رياض الجنة. والصلاة خلف الإمام في الصف الأول في الفريضة أفضل من الصلاة في الروضة. على كل حال الروضة هي سوق من أسواق عمل الآخرة، والمسجد كله كذلك. لكن إذا حصل بدون أذية وبدون مزاحمة أن تكون في الروضة ففيها النص، فيها النص حسن. يجوز المكوث يعني تسبب الزحام وتسبب الأذية وتسبب ربما كف الإنسان شره صدقة وقربة. يقول: ما رأي الشرع؟ الله المستعان، حتى التعبير شوي. فيما اتخذ ايش مهنة التصوير، من اتخذ مهنة التصوير مهنة يتكسب، هل يضاهي بخلق الله؟ هل صوره تكون أصناما؟ ثم هل يسمي نفسه المصور؟ يا أخي حتى لو حصل أنه يقال له المصور فهذا من الاشتراك، مثل العزيز والعزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز. نعم. ولا إيش تصويره بالكاميرا، هو يعني هذه الآلة تحبس الظل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الماء فيرى صورته في الماء، فهل هذا منهي عنه ليصلح من هيئته؟ وينظر الرجل في المرآة وجهه في المرآة، أي نعم، فهل هذا منهي صورته في المرآة، فهل هذا منهي عنه؟ على كل حال كما ذكرت هو من باب تحريم الوسائل. إذا كانت البلوى عمت بهذا التصوير واتخذ منبرا قد يجري فيه خير وقد يجري فيه غير، فمن الخير نقل شعائر المسلمين عبر الأقمار الصناعية من خلال التلفزيونات الرائي، إذا رؤيت ولو في مكان بعيد أحدثت يعني ارتياح للمسلم، وأيضا لغير المسلم ربما تكون سبب هدايته، أو إذا كان عدوا يغيظه ما يراه من شعائر المسلمين وأداء شعائر المسلمين. فالمسألة يعني لابد أن يعتبر فيها المصلحة الدينية، وإذا مثلا أصبح تحريم الوسائل أو أصبحت الوسائل لا تؤدي إلى المحظور، فالقول يعني بمنعها أو بتحريمها، خاصة إذا لم تستطع. الآن يعني عمت البلوى بهذا، والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.